بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه المنظومة المباركة، وهي منظومة ابن عبد القوي في الآداب. وصلنا إلى ماذا؟ نعم، إلى الصلاة وما تعلق بها، ومن جحدها أو جحد ركن من أركان الإسلام أو جحد ربوبيتها الله تبارك وتعالى أو استهزأ بها أو ادعى النبوة. قال: على الصلوات الخمس حافظ، فإنها لآكد مفروض على كل مهتدي. هذه الصلوات الخمس هي ركن أركان الإسلام، كما جاء في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. هذا ركن عظيم. والصلوات الواجبة خمس، وما عداها فإما مسنون وإما فرض على الكفاية. ولهذا هذه الصلوات اختصت بأنه ينادى لها بالأذان، وسائر الصلوات ما ينادى لها بالأذان، ما ينادى بالأذان إلا على الصلوات الخمس: الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. مسائر الصلوات لا ينادى عليها بهذا الأذان، ما في صلاة ينادى عليها بالأذان إلا الصلوات الخمس. لكن هناك صلوات ينادى عليها بالصلاة جامعة، وهي الصلوات التي يكون اجتماعها طارئا، وهناك من الصلوات ما لا ينادى عليها ولو كان فيها الاجتماع. فالعيدان مثلا لا ينادى على صلاتي العيدين لا بالصلاة جامعة ولا بالأذان، فإنه لم يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما مثل صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء فإنه ينادى عليها بالصلاة جامعة لأنه اجتماع طارئ. أما العيدان فاجتماع، وإن كان يتكرر في سنة مرتين، لكن كل الناس يعلمونه ويعلمون وقته، ولهذا لا حاجة في النداء إليه. أما الصلاة الخمس فينادى لها بالأذان المعروف. إذن هناك صلوات ينادى لها بالأذان المعروف وهي صلوات الخمس، وهناك صلوات ينادى لها بالصلاة جامعة كالكسوف كالاستسقاء، هناك صلوات لا ينادى لها مطلقا كالعيدين كصلاة التراويح، كلها صلوات أيضا يشرع فيها الاجتماع ولكن لا ينادى لها. فلا، وهي أكد طبعا الفروض لأنها تتكرر في يوم خمس مرات، بخلاف الزكاة قد يكون كل حول، قد يكون مع كل زرعة إذا خرجت من أرضك، قد لا يكون أصلا في حياتك زكاة. إنسان عاش فقيرا لا عنده أرض ولا مشروع ولا بهيمة أنعام ولا ذهب ولا فضة، قد يموت ولا يؤدي الزكاة مرة واحدة، وقد يموت ولا يؤدي الحج مرة واحدة لأنه لم يكن عنده استطاعة. والصيام كل سنة يصوم شهرا، وقد يكون مريضا فيطعم. أما التي لا يتركها مريض ولا مسافر ولا مقيم ولا رجل ولا امرأة فالصلوات الخمس، كل واحد منا ما ينام إلا إذا كان قد صلى الصلوات الخمس. كنت مسافرا صلي الأربع ركعات ركعتين، لكن لا تترك الصلاة، اجمع اقصر لكن لا تترك الصلاة، لا بد من خمس صلوات في اليوم والليل. ملأ الله قلوب بطونهم نارا لقد شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وهذا في الجهاد. بل قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. نعم نعم، لا لا، هذا كله ما ورد صلى على من حضر، ما ورد. هذا نداء لها، هذا نداء. نعم، هذا لا يجوز، لا، ما يقول صلى على من حضر، ما يقول صلى على من حضر. لو قال المتوفى رجل المتوفى امرأة لا إشكال في ذلك، هذا حال الصلاة. طيب ايه علاقة دي بصلاة على من حضر؟ لا، هو ما يقصد حضر، يعني هو حضرت، يعني يقصد تعريف الرجل المرأة، أنا أظن أنه يقول صلى الله عليه وسلم حضر عموما سواء رجل ولا امرأة، يعني يقول صلى الله عليه وسلم. طيب ما هو يقول المتوفى رجل المتوفى امرأة، وإذا كان جميع يقول المتوفى رجال ونساء، لكن عموما لو قصد صلى الله عليه وسلم حضر يعني ليس دعوة الناس للقيام إلى الصلاة، ولكن إذا وقف صف الصلاة فقال الصلاة على من حضر رأته مسلمين أو الصلاة على من حضرت ليميز الذكر والأنثى فلا إشكال. نعم. طيب عنده مثلا رجل وامرأة يقول إيه الصلاة على من حضر وحضرت، ما أدري، فيقول الصلاة على من حضر أو الصلاة، يقول الصلاة على المتوفى رجل أو المتوفى امرأة، هذا أفضل. نعم نعم، إيه ما في مشكلة، تمييز بحيث أنك أنت صيغة الدعاء نفسها تكون موافقة للمتوفى. نعم. فلا رخصة في تركها لمكلف، ما في رخصة لأحد يتركها أبدا طالما لك مكلف. مكلف يعني بالغ عاقل، كلمة مكلف هذه عندنا في الشريعة تساوي البالغ العاقل. فلا رخصة في تركها لمكلف، وأول ما عنها يحاسب في غد، أول ما يحاسب الإنسان العملية على الصلاة، أول ما يحاسب الإنسان على الصلاة، وهي آخر ما يفقد الناس من عرى الدين الصلاة، وأول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة الصلاة. طيب ورد أن أول ما يقضى في بين الناس يوم القيامة في الدماء، كيف نجمع بين أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء وبين أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من الصلاة؟ كيف نجمع؟ أيوه نعم، حقوق العباد الدماء، نعم يعني نفس الإجابة، فيقضى بين الناس فيما يكون بينهم من حقوق في الدماء، لأن أعظم الحقوق الدماء، أعظم من الأموال وأعظم الحقوق الدماء، فأول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء، وأما فيما بين العبد وبين ربه فإن أول ما يحاسب عليه الصلاة لعظمها وشرفها، وأول ما عنها يحاسب في غد بإهمالها، يستوجب المرأة قرنه بفرعون مع هامان في شر مذودي، إذا أهملت الصلاة وتركتها يوم القيامة تحشر مع من؟ محمد بن عبد الله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هل كانوا تاركين للصلاة حتى تحشر معهم؟ لا، إنما تحشروا مع أمثالك ممن أعرض واستكبر عن طاعة الله سبحانه وتعالى، مع فرعون وهامان وقارون وكذا، ومن يحشر مع فرعون وقارون؟ يا ترى يحشر إلى الجنة ولا إلى النار؟ إلى النار. ولهذا الصحيح من كلام أهل العلم في حكم تارك الصلاة أنه إن ترك الصلاة كلية فلم يصلي أبدا لا جمعة ولا جماعات ولا فروض فإنه يكون كافرا بالله رب العالمين، كما قال الله وكما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، أي إن لم يفعلوا ذلك يتوبوا من الشرك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإنهم لا يكونون إخواننا، وإذا ما كانوا إخواننا فهم كفار، لأن الله يقول إنما المؤمنون إخوة والإنسان مهما عصى فهو أخي. فإن قال قائل لكن الله عز وجل ذكر الزكاة، هل معنى ذلك أنه يكفر أيضا إذا ترك الزكاة؟ نقول هي روايات عند أهلي، هو قول عند أهل العلم ولكنه قول ضعيف، ونقول إن الزكاة قد خرجت بنص أن صاحبها إذا تركها ما لم يكن جحدا لها إذا تركها فإنه لا يكون كافرا، في الحديث الوارد في الصحيح في يوم القيامة حينما يأتي يوم القيامة ويؤتى بماله الذي منعه في الزكاة فيكوى بها جنبه وجبينه وكذا، وإذا كان إبلا دسته بحوافرها وإلى غير ذلك، ثم بعد ذلك يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى النار، يعني يكون تحت المشيئة، وهذا شأن العصاة غير الكافرين. وبقي الشرك والصلاة على ما هو عليه من الأحكام، ولهذا جاء في بعض الأحاديث بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فقارن النبي بين الشرك وبين ترك الصلاة. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فمن ترك صلاة تهاونا فلن يصلي أبدا فإنه يكون كافرا، أما من صلى وترك فإنه لا يكون كافرا للحديث الصحيح، من لم يحافظ عليها لم تكن له برهانا ولا نجاة يوم القيامة. قال ومن لم يحافظ عليها، ومن لم يحافظ عليها إيه؟ لم تكن له نجاة ولا برهانا فيما وكان. لا لا لا لا، الحديث الآخر هو ومن لم يحافظ عليها إيه؟ لا، لم يكن له عهد عند الله إن شاء عذبه وإن شاء عقبه، لم يكن له عهد عند الله إن شاء عقبه وإن شاء عذبه، فدل هذا على أن من صلى وترك يدخل تحت المشيئة، فإن شاء الله عز وجل عقبه وإن شاء الله سبحانه وتعالى ترك عقابه وغفر له. وما زال يوصل الصلاة نبينا، نبينا هذا فاعل، ما زال يوصل الصلاة نبينا لدى الموت حتى كل عن نطق مذودي، حتى كل عن يعني ما زال في آخر حياته في أنفاسه الأخيرة كل الصلاة الصلاة، حتى كل عن نطق مذودي يعني زيادة على ما نطق به، يعني حتى أصبح لا يستطيع أن ينطق زيادة على ذلك، وما هذا إلا لأهمية الصلاة، ولهذا جعل النبي يوصي بها في إلى آخر نفس من أنفاسه صلى الله عليه وسلم، بها مربني سبع وذي العشر فاضربا، ابن السبع مروا بالصلاة، مروا أبناءكم بالصلاة أولادكم بالصلاة هم أبناء سبع، وذي العشر فاضربا، أما ذو العشر فأمره فإن أبى فاضربه، وعنه كذا أوجب عليهم وشددي، وأوجب على وليهم أمرهم بها. نعم، فإن الأب لابد أن يتعاهد أولاده بالأمر بالصلاة لا سيما عند العاشرة، فلو يأمر أمرا مشددا ويضرب لأنه مظنة البلوغ في أي وقت، فلابد أن يكون بالغا وهو معتاد على الصلاة عارف الأحكام الصلاة، لأن الإنسان قد يبلغ بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء، وتفويتها أو بعضها من مكلف حرام سوى للجمع أو شرط فقدي، يعني تفويت هذه الصلوات وتركها وإخراج عن وقتها ولو صلاة واحدة هذا محرم، هذا محرم، بل بعض العلم يرى أنه لو ترك صلاة واحدة يكون كافرا، والقول بكفر تارك صلاة واحدة هذا محكي عن بعض الصحابة وبعض العلماء، وهو ما كان يرجحه شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. نعم، إلا إذا كان تأخيرك لها بسبب شرعي كالجمع أو شرط فقدي، يعني أو فقدت شرطا. نعم، ومن جحد الإجابة كفره إن يشاء بدار الهدى ما بين أهل التعبد، من جحد الإجاب هذا كافر، يعني تركها جحودا، فإذا ترك جحودا كفر، هذا بإجماع العلماء إذا كان في دار الإسلام ويعلم الصلوات، أما إذا كان في دار كفر ولا يعلم عن الصلاة وأسلم ولا يعلم عن الصلاة فإنه يعلم لأنه لا يعلم، أما من علم الصلاة ثم أو يعيش في بلاد المسلمين فهذا كافر بالله رب العالمين إذا جحدها لأنه يعلمها، ومثلها لا يعني يجهله الإنسان لأنه في بلاد المسلمين، في كل بلد من بلاد المسلمين تسمع نداء للصلاة، هل يقال هذا الرجل ما يعلم الصلوات الخمس وهو ينادى بها خمس مرات في اليوم والليلة؟ فإذا كان يعيش في دار الإسلام فلا يعذر في هذا، أما إذا كان يعيش في بلاد الكفر ومثله يجهل هذا وليس يعلم أن من فرائض الإسلام الصلاة فهذا يعذر في ذلك، ولهذا جاء في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام كوشي الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا كذا، ولا يقول الناس يومها إلا لا إله إلا الله. فقال الراوي ووصلة لحذيفة: فما تنفعهم لا إله إلا الله؟ قال: بل تنفعهم، بل تنفعهم. فهؤلاء يتركون الصلاة والصوم وأركان الإسلام، لماذا؟ لأنهم لا يضرون، لأنهم لا يضرون. فمن كان يعيش في بيئة بعيدة عن الإسلام أو كان حديث عادل بكفر ولا يعلم عن الصلاة شيئا وتركها، فإنه لا يحاسب إذا ترك الصلاة لأنه لا يعلمها. أما من يعيش في بلاد الإسلام فإن الصلوات ينادى عليها 5 مرات في اليوم والليلة. كذا كل مجموع على حكمه متى يكون ظاهرا دون الخفي المبعد، يعني ما أجمعوا على حكمه متى يكون ظاهرا دون الخفي المبعد، يعني أنه يكفر الإنسان بجحد هذا الظاهر المعلوم في ديار المسلمين. فمن جحد الأركان أو حرمة الزنا وخمر وحل الماء والخبز يجحد هذا كلها ظاهر أحكامها وأشباهها من ظاهر الحكم مجمع عليه لجهل، عرفنه وأرشد. فمن لم يتب أو ليس يجهل مثله لمجحوده يكفر وبالسيف فاقددي، عرف هذا وأقم عليه الحجة، إذا أصر على ما هو عليه اقتله، لأن هذه أمور ظاهرة وهذا معلوم من الدين بالضرورة. أو ليس يجهل مثله، واحد دارس في الأزهر ولا يصلي أبدا، يقول أنا أجهل الصلاة واجبة، أنت درست في الأزهر ودرست في هذا، أدرست الصلاة وأحكام الصلاة وركنية الصلاة، مثلك لا يجهل هذا، فكيف تترك الصلاة كلية؟ فلا يصدق هذا. طيب، إذا أبى أن يأتي بهذا الشيء الظاهر فبالسيف يقتله، أي يقتله لأنه مرتد وتارك إحدى الخمس وهنا وصومه وحجا زكاة ناويا ترك صرمدي. إذا كان يترك إحدى الخمس، يعني الصلاة من هذه الصلوات، ويترك الثوب والحج والزكاة وكذا، وهو ناوي ترك مؤبد ما يصلي. ومن جحد الخلاق أو صفة له أو البعض من كتب الإله الموحد أو الرسل أو من سبه أو رسوله، يعني أو سب الرسول وجحد الخلاق يعني وجوده أو صفة له، ولو كان ذا مزح كفر أو كفر كالتعمد. هذا كفر بالله رب العالمين، لأن هذا من أظهر الظاهر، لكن هذا إذا جحد الخلاق وجوده هذا ظاهر، أما صفة له فينظر، إذا كان يجحد مع علمه بها فإنه يكون كافرا بالله رب العالمين، أما مع جهله بها فإنه يعلم تلك الصفة، فإن الإنسان قد يجهل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. نعم، أو سب الله أو سب الرسول، فهذا لا يعذر، ولو كان يقول أنا مازح، لأن المزح ما يكون بهذا. قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ومستهزئ بالله أو آية له أو الرسل كفره وأدب ولو هدي، هذا كافر، لأن الله نص على هذا، ولا يجوز الاستهزاء بالله أو برسوله أو بالقرآن. ودعوى شريك أو أب أو قرينة له أو وليد، كل ذا كفر كفر أعددي، ويكفر أيضا مدعي لنبوة، أي ودعوى شريك مع الله عز وجل، أن الله عز وجل له شريك يدعى وتقدم له العبادة، هذا أيضا صاحب كفر وهذا كافر. أو أب أو ادعى أبا له سبحانه أو ولدا أو قرينة أو زوجة، كل من دعا فهذا كافر بالله رب العالمين. أو وليد أو ولد، لأن الله يقول: قل هو الله أحد الله الصمد، كل هذا كفر. ويكفر أيضا مدعي لنبوة، ادعى النبوة، فدعوى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كفر وغير وضلال، لأنه لا نبي بعده وخاتم النبيين. قال النبي: ألا ترضى لعلي، قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون موسى، غير أنه لا نبي بعدي. فيكفر مدعي النبوة ويكفر في تصديقه كل مسعد، أي من صدقه في ادعاء النبوة فإنه يكون كافرا بالله رب العالمين. ومن خلل المحظور، ومن حلل المحظور من غير شبهة جعل الحرام فجعله حلالا. طبعا هنا ذكر كل النواقض، هذا ذكر النواقض، هذه كلها أمثلة على النواقض الإسلام. من اعتقد ذلك شيئا من ذلك وأتى شيئا من ذلك فإنه يكون كافرا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. ومن حلل المحظور من غير شبهة عن النفس والأموال كفره ترشد. كل من أحل حراما أو حرم حلالا وهو يعلم ذلك فإنه يكون كافرا بالله رب العالمين، لأنه يكون مشرعا مع الله رب العالمين. يقول الربا ليس حراما أو الزنا ليس حراما، نعم، وإن كان بالتأويل منه استحله، إن كان عنده تأويل، وإن كان بالتأويل منه استحله فلا كفر حتى يستبين بمرشده. كان عنده تأويل واستحل بالتأويل وخفي عليه الدليل فهذا يعلم، كالذين شربوا الخمر ظنوا أنهم أن شربها مع تقوى الله سبحانه وتعالى فإنه لا يكون حراما. قال سبحانه ليس على الذين أمنوا عن صلاح هذه جناح في مطاعم إذا اتقوا وأمنوا عنه صالحات ثم اتقوا ومن ثم اتقوا أحسن، فظنوا أن ذلك جائز طالما أنه ليس بإيه، طالما أنه ليس، طالما أنه مؤمن وطالما أنه يعمل الصالحات. فمن استحل شيئا بتأويل فإنه لا يكفر. حتى الخوارج الذين استحلوا دماء الصحابة، وهذا من أعظم الذنوب، جماهير أهل السنة والجماعة لا يكفرونهم، جماهير أهل العلم لا يكفرونهم، والصحابة ما كفروهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن الصحابة ما كفروا الخوارج مع أنهم استحلوا الدماء لكنهم يتأولون. فهذا بين له، بين له. وإن كان طيب، ومن أكل الخنزير أو نحوها فلا تكفره يا هذا بأكل المجرد، أكل لحم الخنزير أتى محرما من المحرمات ولم يستحل ذلك لا تكفره، فهو معصية من المعاصي، معصية من المعاصي. وإنما يكفره الخوارج الذين يقولون بالتكفير بالذنوب والمعاصي. ولا تقل أيضا هو مؤمن كامل الإيمان كما تقول المرجئة، ولكن قل أكله للحم الخنزير وإتيانه للزنا وأكله للربا وغير ذلك، هذا كله ينقص إيمانه ويوجب عقوبته، ولكن لا يكون كافرا، لا يكون إنسان كافرا ولو أتى كل الذنوب والمعاصي ما لم يكن مستحلا لذلك، إلا الشرك هذا لا يغفره الله أو ما والاه. ومن أظهر الإسلام والكفر باطن فذلك زنديق، متى تاب فردد. أظهر الإسلام وأبطل الكفر هذا منافق زنديق، فذاك متى تاب فردد، يعني فرض توبته في الظاهر وأقم عليه الحد، ولكن هذه التوبة إن كان صادقا فيها نفعته في الآخرة. فتوبة الزنديق اختلف أهل العلم هل تقبل في الظاهر أم لا، والصحيح أنه يقتل لأن كفره في الباطل ولا يطلع على صدقه في ذلك، يقتل إذا عرف هذا، وإنما تنفعه في الآخرة إن كان مع الصادقين. كذا حكم من قد كفروه بسحره، كذلك من كان ساحرا فقدر عليه قبل التوبة هذا ضربوه بالسيف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حد ساحر ضربوه بالسيف، ولو قال أنا تبت نقول ينفعك هذا في الآخرة. هذا الصحيح من قولي أهل العلم. ومن يتكرر كفره بعد أن هد، بعد من يتكرر كفره يكفر ويتوب ثم يرجع يكفر ويتوب فهذا أقتله أيضا. ومن سب رب الخلق أو مرسلا له أو نبيا يعني فقتل أولئي أحكم بغير تردد. من سب الله لا تقبل توبته، اقتله على طول. سب الرسول صلى الله عليه وسلم اقتله على طول، نعم. ومن العلماء من يقول من سب الله فتاب هذا نتركه، هذا نتركه، أما سب الرسول فلا نتركه نقتله، لأن الحق للرسول والرسول صلى الله عليه وسلم قد مات. وأما حق الله عز وجل فمبني على المسامحة، فمن أهل العلم من فرق بين سب الله وسب الرسول، كل كفر طبعا في الحكم، لكن بالنسبة للقتل من سب الله ثم تاب فلو تقبل في توبته في الظاهر، وأما من سب الرسول فلا تقبل توبته في الظاهر لأن حق للرسول صلى الله عليه وسلم. وعن أحمد أقبل توبة الجمع إن يرى لك، يعني كل هؤلاء لك الصدق كالكفر الأصيلي تهتدي، يعني اقبل توبة هؤلاء إذا تابوا في الظاهر، هذا قول آخر، كالكافر الأصلي إذا تاب فإننا نقبل توبته. والصحيح ما قدمناه من أن الساحر لا تقبل توبته في الظاهر، بل يقتل ويحد وتقطع رقبته ولو قال أنا تبت، إلا إذا تاب قبل القدرة عليه، فإننا نكون بذلك قد تأكدنا من صدقه. كذلك الزنديق يقتل حتى يرهب هؤلاء سيف الإسلام، لأنهم لو عرفوا أنهم لو قدرنا عليهم قالوا تبنا إلى الله فتركناهم لفعلوا الأفاعيل، ثم إن قدرنا عليهم قالوا تبنا، لكن لو علموا أنهم مقتلون مقتلون سوف يكون هذا أكبر راجع لهم. هذا الباب مهم جدا، وهو باب أنواع الردة ونواقض الإسلام. ولنعلم أن كل هذا يا إخواني لابد فيه من توافر الشروط وانتفاء الموانع، والشروط تختلف هذه الأعمال بعضها عن بعض. يعني مثلا سب الله سب الرسول ما نقولش من الشروط العلم ومن الموانع الجهل، لكن نقول من الشروط مثلا الاختيار، ومن الموانع الإكراه. الإكراه لأن البعض يقول لك لا أنت ما تقولش سب الله سب الرسول ما فيش حاجة ما شروطه موانع، ليه؟ من قال كده؟ رجل مكره أن يسب الله ورسوله، هذا نقتله وكذا؟ هذا قال تعالى إلا من القيم قبول مطمئن بالإيمان، لكن الشرط المناسب لهذا الأمر. إنما لا يعتبر الجهل في هذا، لأنه ما في أحد يجهل أن السب ممنوع، فإن الكافر والمسلم كل يتفق أن السب ممنوع. نعم. الإيه؟ الذي يظهر الصلاة. إنما هنا طالما أظهر فنحن لنا الظاهر. والله تعالى صلى الله عليه وسلم معنى أنه لم تقل توضف الظاهر، يعني لم يمنع ذلك من إقامة الحد عليه. قال الأذان وصلاة النافلة وقراءة القرآن وصلاة الجمعة. قال ومثل المؤذن قل إذا ما سمعته وحوقل. ومثل المؤذن قل إذا ما سمعته، يعني قل مثل ما قال المؤذن إذا سمعته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقلوا مثل ما قال. إذا كبر كبر، إذا تشهد فتشهد، إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فقل لا حول ولا قوة إلا بالله. حوقل، حوقل هذا اختصار لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا حيعل، حيعل اختصار لحي على الصلاة حي على الفلاح. تثاب وترشد، ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي قال إذا سمعت المؤذن يؤذن فقلوا مثل ما يقول. وجاء في الحديث أنه من قال مثلما يقول الإمام فإنه يدخل الجنة. وعند فراغ منه فاسأل وسيلة لخير الورى تؤتى الشفاعة في غد. نعم، إذا فرغت من الترداد وراء المؤذن فقل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمدا الوسيلة الفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وهكذا تصلي وتسأل الشفاعة لخير الورى تؤتى الشفاعة في غد. هذه من أسباب تحصيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لك وبعد الندى. هذا هو المشروع، أنك تردد وراء المؤذن وتقول هذا الذكر بعد الأذان. لا ما يفعله المؤذنون اليوم مما يسمى بالتواشيح قبل الأذان أو بعد الأذان، فكل هذا من البدع والإضافة إلى الأذان بما ليس منه. فالأذان ألفاظ تعبدية ومعروفة تبدأ بالتكبير وتنتهي بتوحيد لا إله إلا الله على ما وردت به السنة. أما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وكذا بصوت مرتفع هذا من البدع، حتى ولو ورد أصل الصلاة لكن ليس بالجهر بها. نعم، وما يتقدم الأذان مما يسمى ذكر وتواشيح وكذا هذا كله من أفعال الصوفية، ولا يقبل هذا مطلقا، هذا ما يقبل. وبعد النداء قبل الإقامة فدعوا يجاب الدعاء في ذا بغير تردد، أي من أوقات الإجابة إن شاء الله بين الأذان والإقامة، هذه من أوقات الإجابة، إجابة الدعاء، فإنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال بأن الأذان بأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. ومن خيره أن تسأل عفو يا فتى وعافية دنيا وأخرى، ألا اجهدي اجتهد وسأل الله عز وجل العفو والعافية بين الأذان والإقامة، فهو من مواضع إجابة الدعاء. وينبغي على العبد أن يتحرى مواضع إجابة الدعاء في السنة ويدعو الله سبحانه وتعالى في هذه المواضع، فإنه حري أن يستجاب له مع سائر الشروط من الإخلاص وانتقاء الأدعية السليمة الصحيحة، وأن يلح في الدعاء، وأن يتجنب الموانع من أكل الحرام والمعاصي وعلى رأس ذلك الشرك والبدع. وفضل أذان المرء يعلو إمامه أو إمامة، هذا ترجيح للأذان على الإمامة، لأن الإمامة مسؤولية، إن أحسنت فلك ولهم وإن أسأت فعليك، أما الأذان هذا أجر محض إن شاء الله. وفضل أذان يعني ما في مسؤولية الإمامة، والبعض يقول الإمامة أفضل لأنها المكان الذي انتخبه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان نبي أم. وعلى كل لكل فضله إذا ما اتقى الإنسان ربه. وفضل أذان المرء يعلو إمامة، وقد قيل ذا بالعكس، قيل الإمامة أفضل، فاختر وجودي، يعني أيما مقام قمته فجودي واتق الله عز وجل فيه وقم فيه على وجه المشروع. وأفضل نفس المرء ليلا ببيته فقم تلو نصف مثل داود فاسجدي، أفضل ما يتنفل به الإنسان نفل الليل، فاحرص على النفل الليل، فإن نافلة الليل أعظم من نافلة النهار، وتطوع بالليل أعظم من التطوع بالنهار، أعظم، لأنه وقت التنزل الإلهي لا سيما بعد النصف أو في الثلث الأخير من الليل، كما جاء بذلك الأحاديث في نزول الرب سبحانه وتعالى. يا لها من غفلة نصاب بها جميعا حين ينزل ربنا سبحانه وتعالى نزولا حقيقيا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر، ينادي هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستتيب فتوب عليه، ونحن نغط غطيطا في النوم. ولو نودي على الناس بالدنانير والدراهم لما نام أحد، ولا جعل نومه نهارا ولا أوقف عمله من أجل أن يحصل تلك الدنانير والدراهم في هذا الوقت بالذات، لكن لما كان النداء بمغفرة الذنب وصلاح الولد ورفع الإشكالات، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستتيب فأتوب عليه، هل من كذا هل من كذا، يعني هل من مدين شق عليه دينه فيدعو الله عز وجل بتفريج بسد دينه، هل من مكروب ضاقت به السبل فيقوم ليلا فيدعو الله عز وجل برفع كربه، هل من رجل أعياه صلاح ولده فقام ليلا فدعا الله بصلاح ولده، هل من رجل عقيم مر على الأطباء ليلا ونهارا فلم يحصل له ولد فقام فدعا الله عز وجل بالولد، هل إلى آخره، هل من أناس صالحين صديقين يقفون ويقومون في هذه الأوقات فيدعون الله عز وجل بصلاح الأمة بدلا من الاجتماع ليلا ونهارا في الميادين والشوارع والطرقات، هل قاموا ليلا فدعوا الله سبحانه وتعالى حتى يستجيب الله عز وجل لهم، فإن الله تبارك وتعالى يرفع الغلاء عن الأمة ويرفع المحن عن الأمة بالاستغفار والدعاء واللجوء إليه. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويبددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لا يفرج الله كرب الأمة ويرفع عنها محنها وإحانها بالمخالفات الشرعية بطريقة الخوارج والمعتزلة، إنما يرفع الله سبحانه وتعالى عن الأمة باتباع الكتاب واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ودعائه، فالخزائن في يديه سبحانه وتعالى ملأ. ولا تخلين الليل من ورد طائع، الله أكبر، لا تخلين الليل وهو طويل شاهد عليك عند الله سبحانه وتعالى. والإنسان لا يأثم إن ترك قيام الليل، لكن هل الإنسان المسلم عمدته فقط أن يفعل الواجبات وأن يتجنب المحرمات فيبتعد عن الأثام فقط، أم الإنسان المسلم مدعون إلى أن يتاجر مع ربه سبحانه وتعالى؟ لا تقف عند حد المقتصد، وإنما سابق لمثل هذا فليعمل عاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وكما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن استطعت أن لا يسبقك أحد إلى الله فافعل، ما تقدر تقول هذا واجب هذا مستحب، هذا محرم هذا مكروه. محرم لا أفعله، واجب لا أتركه. أما المستحب فلا حاجة لي فيه، وأما المكروه فلا أبتعد عنه، إنما أقف أنا عند الواجب والمحرم. ما هكذا فهم الصحابة رضوان الله عليهم، إنما فهم الصحابة شيئا واحدا، هو الأمر والنهي. الأمر بقسميه، واجب كان أو مستحبا أن يمتثل، والنهي بقسميه، محرما كان أو مكروها أن يجتنب. فالمسلم يعظم شعائر الله فيجتنب المنهي عنه دون تفصيل بين محرم ومكروه، ويمتثل المأمور به دونما تفصيل بين واجب ومستحب، حتى ترفع عنه الآثام وتحصل له الأجور. ولهذا كان سلف الأمة يتنافسون في هذه الخيارات وفي باب الطاعات، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ما يقف الإنسان عند واجب ومحرم فقط، لا، يزداد من الأعمال، يزداد من النوافل. فقم ليلا ولا تقضين الليل من ورد طائع بحزبك تتلو فيه سرا تجوزي، وإن شئت فاجهر فيه ما لم تخف أذى. إن شئت أن ترفع صوتك في نافلة الليل لكن برفع معتدل لا تؤذي أحدا لإبعاد شيطان وإيقاظ رقد، هذا لا بأس به. وخذ قدر طوق النفس لا تسأمنه، وقل تستعن بالنوم عند التهجد. استعن بالنوم بعض الساعات لتقوم. فإن لم تصلي فاذكر الله جاهدا وتب واستقل. إيه؟ وخذ قدر طوق النفس لا تسأمنه، وقل تستعن بالنوم عند التهجد. وقل يعني تنام نومة القيلولة بالنهار لتستعين بذلك على القيام بالليل. فإن لم تصلي فاذكر الله جاهدا. يعني مثلا امرأة حائض، هذه المرأة لا تصلي، هل معنى ذلك عبودية الليل انتهت؟ لا، هذا من الفقه العظيم. فلتقم المرأة ليلا وتدعو الله سبحانه وتعالى، تدعو الله سبحانه وتعالى حتى ولو كانت حائضا، تدعو الله عز وجل وتذكر الله سبحانه وتستغفر الله في هذا الوقت العظيم. وتب واستقل مما جنيت وسددي، فلله عز وجل أن يغفر لك ما جنته يداك. فلا خير في عبد نؤوم إلى الضحى. أما يستحي مولا رقيبا بمرصدي؟ تنام إلى الضحى، تنام إلى وضح النهار. استحي يا رجل، قم صلي صلاة الصبح والفجر. يناديه هل من سائل يعطس له ومستغفر يغفر له ويؤيد. الله عز وجل ينادي في الثلث الأخير وأنت نائم. وفي السبع فاختم فهو أولى ولا تزد. يعني كل سبع اختم، كل سبع هذا الأفضل. ولا تزد على الثلث في يوم تصب سنة أحمد. يعني ولو إلى ثلاثة أيام ما في بأس، بس لكن ما تقل عن ثلاثة أيام. فإن قليلا مع تدبر قارئ أضر. فلا تهذذ كشعر وتسردي. لا، لو أنك أنت بدل ما تقرأ عشرة أجزاء تقرأ في الليلة خمسة أربعة ثلاثة مع التدبر، بل لو جاء التدبر فوقفت به عند آية فرددتها كثيرا لا تمل. ولو قمت ليلة بآية ما تقول نفسك أنا قمت بآية فقط، لا، فإن الأمر أمر قلب. فإن وجدت قلبك عند الآية فلا تنتقل، خلاص امسك لا تتحول ولو آية. كما قام النبي بالآية، إن تعذبهم فإنهم عباده، قام النبي هذه الآية. وبعض السلف قام بقوله عز وجل أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتوا ساء ما يحكمون. وقامت عائشة بالآية أيضا. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فإذا وجد الإنسان قلبه عند الآية، عند الآيات القليلة، فليقف وليردد وليبكي وليستحضر. ولو قضى الليلة كلها فقد قضى الليلة في أعظم العبودية. ما يقول الله أنا أريد ثلاثة أجزاء أو أريد خمسة أجزاء أو كذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عبد القادر رحمه الله تعالى: فإن قليلا مع تدبر قارئ أبر فلا تهذذ كشعر وتصودي. فنوينا الإنسان أن يقرأ هذا كهذه الشعر بلا تدبر، فإن المراد ليس وكثرة التلاوة، وإنما المراد هو التدبر والوقوف مع المعاني وحضور القلب والانتفاع بالقرآن، هذا هو المراد. فلهذا الإنسان يركز في قراءته لكتاب الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر، وهو أن يكون حاضر القلب حاضر الذهن منتفعا بالقرآن. كما قلنا لو أنه وجد قلبه عند الآية الواحدة وهو يقرأ ليلا، لو وجد قلبه عند ذلك بقي يقرأ حتى يصبح، هذا يكون فعله محمودا، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تقرأن إما أممت خلاف ما عليه أهل ذاك العصر تقلى وتبعد. عندنا تقلى قال: ولا تقرأن، هنا عندنا نسخة أيضا، إما يعني إن أممت خلاف ما عليه أهل ذاك العصر تقلى يعني تبعد، وتبعد يعني يقلوك يعني ينكرون عليك. والمراد بذلك إذا أممت في الصلاة فلا تقرأ بخلاف القراءة التي عليها أهل عصرك وأهل بلدك. أنت مثلا عندنا في مصر نقرأ قراءة مثلا حفص، فلا يأتي الواحد يقرأ في الصلاة بقراءة مثلا ورش أو بقراءة حمزة أو كذا في الصلوات المكتوبات، لأن ذلك قد يشوش على الناس، وهذا يؤدي إلى جفاء الناس لك وإنكار الناس عليك. بخلاف صلاة التطوع إذا فعلتها بعض الأحيان، إذا كان المسجد مسجد مثلا إخوة وفيه علم بالقراءات أو كذا، لا بأس بهذا من باب أيضا إمضاء قراءة قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم الناس ذلك، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. لكن إذا كان يترتب على ذلك إنكار أو يترتب على ذلك فتنة حتى في التطوع فلا تفعل ذلك. أما صلاة الفريضة فإنك تقرأ بالقراءة المعروفة. قال: وحمزة جانب والكسائي حرفه فكلتاهما مكروهة في المؤكد، يعني تجنب قراءة حمزة وتجنب قراءة الكسائي، فكلتاهما مكروهة في المؤكد. والصحيح أن هذا لا يتجنب، فقراءة حمزة قراءة قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، هي قراءة يعني كان يقرأها النبي، لأن القراءة سنة متواترة، فعن النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الأحرف، وكل هذه الأحرف قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من القراءات التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. كما جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض الصحابة لما سمع منه القراءة غير التي أقرأهم النبي صلى الله عليه وسلم إياها وقد أنكر عليه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي: اقرأ يا عمر اقرأ. فقرأ عمر، قال الرجل: اقرأ. قال: هكذا أنزل. ثم قال الرجل: اقرأ. فقرأ فقال: هكذا أنزل، إن القرآن نزل على سبعة أحرف. طبعا ليس المراد بسبعة أحرف القراءات، فهذه القراءات كلها تدخل في هذه الحروف، بل هي على حرف واحد، وهي التي اجتمع عليها الناس في مصحف عثمان رضي الله عنه. فمصحف عثمان يجمع كل هذه القراءات، مصحف عثمان وهو الحرف الذي جمع الأمة عليه. ويكره أن يقرأ بألحان كالغنى، وإن غيرت حرفا فحرم وشدده. يعني يكره الإنسان ويقرأ القرآن أن يقرأ بالألحان، الألحان اللي هي كألحان الموسيقى، هذا لحن أو هذا مقام سيكا وهذا مقام حجاز وهذا مقام ما أدري إيه، كل هذه الألحان لا ينبغي الإنسان أن يشتغل بها، إنما يقرأ القرآن ويتغنى بالقرآن، بمعنى أنه يحسن صوته به ويتباكى بالقرآن، يفعل ذلك هذا مستحب. ويحسن صوته، لكن بما يكون من طبيعته ومن سجيته، لا بتكلف ولا بمقام من هذه المقامات، فإن هؤلاء يتاجرون بقراءة القرآن، فلا ينبغي قراءة القرآن على وفق هذه المقامات وتلتزم بها، فإن هذه المقامات ما كانت تعرف عند السلف، بل السلف أنكروا ذلك أيما إنكار. ولقد ذكر الطرطوشي رحمه الله تعالى في كتابه الحوادث والبدع جملا من ذلك، وعلى هذا سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. وكيف تشاء فقرأ بلا حدث على وبالطهر أولى واكره الموضع الردي، أي أنك اقرأ القرآن بلا حدث في أي وقت شئت، وبالطهر أولى. وبالطهر أولى أي أنك إن قرأت مع الحدث عن ظهر قلب فلا بأس، لكن القراءة مع الطهر هذه الأولى. أما مع مس المصحف فلا بد أن تكون متوضئا، فلا مس القرآن إلا طاهر، لا تقرأ القرآن وأنت تمس المصحف فلا بد أن تكون طاهرا. أما إذا قرأت عن ظهر قلب بغير مس فالأفضل والمستحب أن تقرأ على طهارة، بل والذكر عموما، قراءة القرآن والذكر عموما والعلم وكل ذلك ينبغي أن تكون في هذه المجالس وفي هذه الأذكار على طهارة. ويحرم إبدال الكلام بآية تفيد الذي خاطبته نيل مقصدي، ويكره بعد الأربعين تأخر لختم بلا عذر على نص أحمد. أي يحرم أنت تقرأ أيضا، قال إبدال الكلام بآية تفيد الذي خطبته نيل مقصده، يعني استعمالك لبعض الآيات في خطابك أن تأتي بآية مكان الكلام لا ينبغي أن يكون هذا، لأن القرآن معظم، لكن قل قال الله تعالى استدل بهذا، لكن لا تستعمل الآيات في أنواع المخاطبات مع الناس. قال الشيخ الفوزان لا يجوز أن يتخذ القرآن للتخاطب بين الناس، فإذا سألك أحد فلا تجيبه بآية من القرآن، أو إذا أردت شيئا من أحد فلا تأتي بدل الكلام المعروف بآية من القرآن، لأن هذا امتهان للقرآن، فلا تجعل القرآن بدل التخاطب بل القرآن للتلاوة والعمل، يعني بعض الناس يكثر من هذا الأمر، فإذا مثلا ناديته وخاطبته بشيء رد عليك بما جاء جوابا في القرآن على شيء معين مثلا، فيأتي ويقتبس من القرآن ما يكون محل الخطاب مع الناس، لا، ما ينبغي أن يكون هذا، ما ينبغي أن يكون هذا، ولكن اجعل خطاب الناس الكلام المعهود المعروف، والقرآن صنه، فإما أن تكون متعبدا به بالتلاوة في الصلاة أو خارج الصلاة متعبدا به، أو مستدلا به، أو مستدلا به في أحكام شرعية، في خطب، في مواعظ تستدل بالقرآن، لكن بعض الناس يجعل خطابه دائما إيه بالقرآن أو يكثر من ذلك، وليس هذا محمودا. فليه؟ لأنه قد يكون الجواب بالآية على غير مراد الآية في موضعها في القرآن. نعم. فيأتي مثلا واحد مثلا من أهل المعاصي فيقول له، أو من أهل البدع، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، أو مثلا يسأل واحد عن حال الدعوة ومثلا عنده توفيق فيقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، وهكذا فيستعمل القرآن في الخطاب المعتاد المعهود. نعم. ويكره بعد الأربعين تأخر لختم، أي أنه تكره الختم بعد الأربعين، والمستحب أن تختم القرآن أنك يعني تخرج بالقرآن عن الشهر، هذا الأفضل، أن تقرأ كل يوم جزء، هذا الأفضل، هذا الأفضل، ولو زدت عن ذلك هذا يكره ولا يحرم، لأن قراءة القرآن عموما هي مستحبة، ويفوتك أجر عظيم إن تطاولت المدة في ختم القرآن، لكن أقل شيء ممكن تختم القرآن اجعله شهرا مثلا، كل يوم تقرأ جزء، جزء هذا يعني نصف ساعة، كل يوم تقرأ جزء، تختم كل شهر، هذا أقل شيء، لكن لو استطعت أن تختم كل عشر أفضل، كل سبع، كل خمس، على حسب أحوال الناس، والناس يتفاوتون في مشاغلهم وفراغهم، المهم مهما كان شغلك لا تزد في ختم القرآن عن شهر، لا تزد في ختم القرآن عن شهر، لأن الشهر هذا مستطاع كل أحد، حتى لو كان يعمل 20 ساعة في اليوم، حتى لو كان يعمل، لأنه يحتاج إلى نصف ساعة. لو قسم النصف ساعة لخمسة أوقات يعني معناه كل فريضة يقرأ 5 دقائق فقط، يعني هو جزء 8 أرباع. لو قرأ في كل فريضة من الفرائض ربعين، خلاص يبقى بهذا قد تجاوز كمان يعني حوالي 10 أرباع، يعني جزء وإيه وربع الجزء. نعم. وإن خاف من نسيانه، وإن خاف من نسيانه يحضر، وسنة بأول ليل في الشتاء الختم يا عدي، يعني إذا حضرت من النسيان فتعاهد القرآن ولا تترك تعاهده، لأن ذلك يؤدي لنسيانك القرآن فتكون مذموما بهذا، وقد فاتك خير عظيم بعد أن حفظت كتاب الله عز وجل وتعبت فيه تترك تعاهده، لأن القرآن يتفلت من الصدر ما لم يتعاهده الإنسان. وأي واحد ينسى إذا لم يتعاهد القرآن فخسارة، خسران عظيم جدا، أن الإنسان يكون حافظ القرآن وتعب فيه، فليحفظ القرآن لا شك أنه يتعب تعبا عظيما ثم بعد ذلك ينساه، وهذا يدل على تفريط وعدم رغبته في الخير وعدم حرصه عليه. صاحب الدرهم والدينار يحرص على أن يكون درهمه اليوم درهمين غدا، والدرهمان غدا يكونان في آخر الشهر 100، ولم يحصل له ذلك حزن حزنا شديدا. فلما لا يكون أولى بذلك صاحب القرآن، أن تكون الآية آيتين، وأن تكون الآيتان جزءا، وأن يكون الجزء القرآن كله، ويواظب عليه ويحرص عليه، أولى بذلك صاحب القرآن. فإذا نسي الإنسان القرآن بعد حفظه فهذا يدل على تهاونه الشديد، ويدل على عقوبة له من الله سبحانه وتعالى. يقول: أما قوله وسنة بأول ليل في الشتاء الختم يا عدي وفي الصيف فاعكس، هذا يعني مسألة الختم في أول ليالي الشتاء أو في ختام ليالي الصيف أو كذا، هذا لا دليل عليه، لكن عموما في أي وقت، في أي وقت. والأفضل للإنسان لو مثلا تحرى أوقات إجابة مثلا، وليكن الواحد يختم كل أسبوع، فليجعل ختمته مثلا يوم اثنين أو خميس، لأن الأعمال ترفع إلى الله، والنبي يقول: فأحب أن يرفع عملي وأنا الصائم. هذا فتح لباب الطاعة أيضا، أحب أن يرفع عملي وأنا خاتم للقرآن، أحب أن يرفع عملي وأنا واصل لرحمي. فلو الإنسان تحرى هذا الزمن الفاضل الذي ترفع فيه الأعمال الله سبحانه وتعالى، فلا بأس ولا حرج أن أجعل مثلا ختمتي كل يوم اثنين وخميس، وإذا أضفت لذلك الصيام أكون خاتما وأنا صائم عند المغرب، والصائم له دعوة لا ترد مثلا، فلو جعلت كل هذا مع بعضه هذا أفضل، ما في إشكال. نعم. وفي الصيف فعكس، ثم تجميع أهله لدى الختم محبوب، ويدعو ويحمد، أي يستحب الاجتماع عند الختمة، يجمع أولاده وأهله ويدعو، لأنه يرجى إجابة الدعاء في هذا الوقت بعد الطاعة، ويدعو الله سبحانه وتعالى. وهذا منقول عن بعض السلف، ورد أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يجمع أهل بيته ويدعو في هذا، لكن لا يكون دعاء في ختم القرآن في الصلاة كما هو معتاد الناس، هذا لا نعرف له أصلا. أما خارج الصلاة، لو أن الإنسان تحرى هذا الوقت وهذا الفضل فلا بأس به، فقد ورد عن بعض السلف. والنووي رحمه الله تعالى قد ذكر شيئا من ذلك في كتابه التبيان. يقول الشيخ الفوزان: ويستحب أنه يدعو عند الختم، لأن هذا من مواطن الإجابة، فيدعو عند ختم القرآن، فإن كان في شتاء فيستحب أن يختفى أول الليل إلى آخره. طيب. ولأن الصحابة كانوا يفعلون هذا، كان يدعو بعضهم بعضا لحضور ختم القرآن وحضور الدعاء، ما ندري عن الدليل يدعو بعضهم بعضا، لا، لكن واحد مع أهل بيته. لكن كأن النووي ذكر شيئا من هذا أيضا، ذكر شيئا من هذا أيضا. ونقول: الأمر ما يكون فيه الغلو والتجاوز، ولا يكون فيه أيضا المنع والتشديد في هذا. فالإنسان عقب الطاعة، النبي كان يستغفر ربه سبحانه وتعالى عند ختامه من الصلاة، ويتحرى الدعاء في الصلاة في هذه العبادة الجليلة، كذلك في الحج، كذلك في كذا. فعند ختم القرآن ما في منع، يعني لا نتشدد في هذا، لا منع أن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى ولو عنده أهل بيتي وكذا، وجمعهم ودعا وأمنوا على ذلك، فلا بأس بهذا. ولو ترك بعض الختمات ما فعل هذا، هذا أفضل. نعم نعم يشتغل يعني ها عند الختمة النهائية يعني، يعني كل يقرأ جزء وعند الختمة يدعون، ما في بأس. يعني يعلم، لكن هو فعل الصحابة هذا يقتدى بهم إن شاء الله، فهم على خير. لكن يقال يترك مثلا بعض المرات ما يعتدون، هذا يترك بعض المرات حتى لا يظن أنه أن تركه نقص. نعم الدعاء مطلقا، لكن لو كان عامي ما يعرف الدعاء فاستعان بالدعاء الموجود في المصحف ما في إشكال، لكن لا يقال دعاء ختم القرآن يعني أنه منصوص عن النبي، لا لم يرد عن النبي في هذا شيء. نعم. ويشرع للشكر السجود لطاهر لمدفوع شر أو لفضل مجدد، هذا سجود الشكر، وسجدة الشكر سنة سنة، وهل يلزم ما يلزم للصلاة من الطهارة وكذا؟ الظاهر أنه لا يلزم ذلك. وسجود الشكر يكون عند دفع نقمة أو جلب نعمة، إذا حصلت لك نعمة أو دفع عنك نقمة فتسجد لله عز وجل شاكرا. وقيل إن علي رضي الله عنه قد سجد لله عز وجل شكرا لما وجد الرجل في الخوارج الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته فسجد لله عز وجل شكرا. نعم. وصلي إن ترم أمرا صلاة استخارة، وإن بعد بالمأثور تدعو تسددي، يعني إذا هممت بأمر لا تدري الخير فيه من الشر، ومن الأمور المباحة لا تدري فيه الخير من الشر، فتصلي صلاة الاستخارة كما جاء في الحديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بها، كان يأمر بالاستخارة إذا هم الواحد بالأمر لا يدري أهو خير أم شر، فإنه يسجد لله عز وجل سجدتين، يركع ركعتين في غير الفريضة ويدعو الله عز وجل بدعاء الاستخارة، يعني اختر لي يا رب العالمين، ويكون ذلك مع الاستشارة، يستشير ويستخير يستخير الله عز وجل بالدعاء المأثور، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، ادعو هذا الدعاء يقول في أوله إيه؟ اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا تعلم، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خيرا لي في ديني ومعاشي، أو قال عاجل أمري وأجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرا لي في ديني ومعاشي أو قال عاجل أمري وأجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، ثم يدعو بهذا الدعاء سواء في دبر صلاته قبل السلام أو بعد السلام، فهذا حسن وهو من الصلوات التي ورد استحبابها في الشريعة. نعم. وما عرضت من حاجة صل وابتهل، فكم مرسل قد جاء في ذا ومسندي، يعني صلاة الحاجة إذا هممت بالحاجة فاركع ركعتين، ولا أعلم حقيقة في صلاة الحاجة دليلا مسألة إذا كان عندك حاجة تصلي ركعتين. قال الشيخ فوزان هذا نوع آخر من أنواع الصلاة المستحبة، وصلاة الحاجة إذا احتجت شيء مهم وليس عندك فلك تصلي ركعتين وتسأل الله حاجتك. جاء في هذا حديث منها مرسل ومسند، والمرسل هو ما رواه التابعي عن الرسول، والمسند هو ما اتصل صندوق الرسول، يقول جاءت أحاديث مسندة ومرسلة في صلاة الحاجة. علق على ذلك المحشي قال اعلم رحمه الله وياك أنني في حديث عن صلاة الحاجة لا أعني نفيها مطلقا، بل أقصد بذلك نفيها صورة مخصوصة، وهي تلك الصلاة بذلك الدعاء الطويل المخصوص لهذه الصلاة، أما صلاة الحاجة مطلقا دون ألفاظ معينة فذلك وارد ثابت، فإذا عرضت حاجة للمسلم أو حزبه أمر جاز له أن يفزع على الصلاة ويطلب من الله النصر والفرج دون التقيد بدعاء معين لهذه الصلاة الخاصة، بل يدعو بما يريد. ويمكن استدلال هذا بما أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما عن حذيفة كان النبي إذا حزبه أمر صلى، وغيره من الأدلة، انظر الترغيب والترغيب وكذا والموضوعات لابن جوزة، لا أظن يصح بذلك شيء. لكن الإنسان يصلي النافلة المعتادة، يصلي الفريضة المعتادة، ويدعو الله عز وجل بقضاء حاجته في هذه الفريضة. إذا عندك حاجة بثها لربك عز وجل في صلاتك، صلاة الفريضة أو صلاة النافلة، ولا تحتاج إلى إنشاء صلاة خاصة للحاجة. لكن صلاة الاستخارة هذه واردة، الاستسقاء واردة، الكسوف واردة، هذه صلوات واردة. أما إذا حزب الإنسان أمره فقام إلى الصلاة وركع ركعتين ما لم يرد في ذلك دليل صحيح يعتمد عليه فيترك. وأما الدعاء في قضاء بقضاء حاجتك فهذا في صلواتك كلها، أدعو في أي صلاة ولا تحتاج إلى صلاة خاصة. يقول على ستة بين العشاءين حافظا، وصلي بتسبيح كما جاء تحمدي، يعني التنفل بين المغرب والعشاء. ويقول بست ركعات، وهذا أيضا أظنه ورد في حديثه ولكنه لا يصح. وأما إذا تنفل الإنسان بين المغرب والعشاء فهذا مستحب، هذا مستحب، التنفل بين المغرب والعشاء هذا مستحب، وهو داخل في تنفل الليل وفي صلاة الليل. أما ست ركعات لا أعلمه يصح. وصلي بتسبيح من صلاة التسابيح، وهذه الصلاة قد اختلف أهل العلم في تصحيح حديثها والقول بها، والصحيح أن حديثها مضطرب ولا صح، ولا يصلي الإنسان صلاة التسابيح. نعم، فالصحيح أنها لم ترد. وابتدع الناس بدعة في صلاة التسابيح حتى على القول بقول من صح الحديث، وهو اعتيادهم الصلاة هذه ليلة 27 من شهر رمضان، ففي العشر الأخير ليلة 27 فيصلون هذه الصلاة، يصلون هذه الصلاة، يقولون نؤدي صلاة التسابيح في هذا في هذه الليلة المباركة. فهذه بدعة تخصيص، حتى لو صح الحديث، تخصيص الصلاة في هذه الليلة هذه بدعة. ويكره قطع النفل من غير حاجة. وعن أحمد حرم كفرض مؤكد، طبعا الفرض لا يجوز قطعه، قطع الصلاة فيه. أما النفل فأنت أمير نفسك، لكن الأفضل أن تبطل عملك. وعن أحمد رواية أن هذا يحرم، والصحيح أنه لا يحرم، لكن الإنسان لا يبطل عمله، اللهم إلا إذا دعت حاجة شرعية إلى ذلك، كأن تقام الصلاة وأنت في نفلة تبتدئها، فالأولى أن تترك صلاتك، أو حصل ظرف طارئ تحتاج إلى أن تخرج فلا بأس، أو دعتك أمك وهي لا تعلم أنك تصلي فقطعت صلاتك من أجل إجابة أمك، فهذا أيضا لا بأس. أما أن تدخل الصلاة ثم تترك صلاة النفلة من غير حاجة فإن هذا يكره كراهة شديدة. قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. ولا يعرف نفل من نوافل العبادات يجب المضي فيه إلا ما كان في حج أو عمرة، فنافلة الحج والعمرة لا يجوز الخروج منها، لأنه بالشروع في الحج والعمرة يجب عليك الإتمام وأتم الحج والعمرة لله، حتى ولو كان الإنسان متطوعا بالحج والعمرة، إذا شرع في الحج والعمرة وجب الإتمام. أما أي نافلة أخرى، نافلة الصوم، نافلة الصلاة، إذا خرج منها الإنسان فإنه لا يأثم، لكن يكره له ذلك. لماذا يبطل الإنسان عمله؟ إلا إذا كان هناك داع شرعي. وبادر إلى محو الذنوب بركعتين متاب كما قد جاء، وادعو تسددي تصلي ركعتي توبة، ركعتين توبة، وهذا أيضا لم يرد، وإنما الاستغفار وارد، تستغفر الله عز وجل في صلواتك سواء كانت فريضة أو نافلة، لكن لا تخصص أيضا ركعتين وتقول أركع ركعتين توبة، هذا لم يرد. صلاة الحاجة، صلاة التوبة، هذه لم ترد، لكن توب إلى الله عز وجل في صلاتك، وادعو الله عز وجل أن يغفر لك في أي صلاة. وإن عماد الدين إخلاص نية، وإلا تولى بالعنى صافر اليد. نعم، إذا لم تكن مخلصا في العمل فإنك تتعنى وتتعب وتعود صفر اليدين، لا أجر لك. فهذا الشرط الأول من شرطي قبول العمل، الإخلاص، لابد أن تخلص لله سبحانه وتعالى في عملك. إن صليت طالبا وجه الناس لم تصح صلاتك، إن تصدقت طالبا وجه الناس فلا تصح صدقتك، إن صمت من أجل الناس فلا يقبل صومك. لابد أن تكون مخلصا لله سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. لهذا لا تحرك قدمك، لا تمد يدك، لا تكتب بقلمك، لا تتكلم كلمة أمر فيها بالمعروف عن المنكر إلا إذا قصدت بوجه الله، إلا إذا قصدت بذلك وجه الله عز وجل. هنيئا لك مع الإخلاص، يكفر الله القليل ويعظم الله عز وجل ما يبدو لك حقيرا مع الإخلاص. فإن الرجل إذا تصدق باللقمة لا يلقي لها بالا، مع الإخلاص لقي الله عز وجل وهي كجبل أحد. فإن الإخلاص زينة العمل، يرفع الله عز وجل به قدر العمل جدا حتى تلقى الله عز وجل بعملك ولا تتخيله، لا تتخيل، لا تتخيل كلمة واحدة تقولها أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر. لو قلت لناس يا ناس اتعلموا السنة، يا ناس الزموا كتب السلف، تعرف هذه الكلمة لو قلتها بإخلاص في مجمع من الناس والله لا تعلم مدى أجرها عند الله، ولو لم تكن عالما ولا خطيبا. يا ناس دعوكم من البدع والخرافات والضلالات، تعلموا سنة الرسول. يا ناس لا تتبعوا الرجال إذا خلفوا السنة، تعلموا سنة الرسول. يا ناس تعلموا القرآن والسنة، علموا أولادكم القرآن يا ناس وحرصوا على هذا. يا ناس العبادة مدارها على التوحيد. ده كل يوم عبارة من هذه العبارات، أو في حياتك، لو في حياتك وعظم إخلاصك في هذا أبشر بكل خير. لكن بعض الناس قد يخطب كل جمعة وقد يدرس كل يوم وقد يصنف وقد يكتب وقد يكون الأصول الأول في مصر أو المحدث الأول في مصر أو كذا في مصر، ومع ذلك أول من تصعر به النار يوم القيامة، كما أخبر النبي أول من تصعر به النار يوم القيامة ثلاثة: منهم رجل أنفق فما ترك سبيلا إلا أنفق فيها، منهم رجل تعلم وعلم الناس وعلمهم القرآن، منهم الرجل الذي نزل إلى ساحات الوغى والقتال فقتل حتى قتل، ومع ذلك تصعر به النار، صعر به النار. لكن الإنسان قد يقول كلمة، كلمة لا يلقي لها بالا، كلمة لا يلقي لها بالا، لكن ترفعه عند الله عز وجل يكون من الصديقين في ذلك. لهذا ليس الشأن أن تعمل، إنما الشأن أن تخلص وأن يكون عملك متابعا للسنة. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طيب ما أحسن العمل؟ أحسن العمل أخلصه وأصوبه. لهذا احرص احرص احرص على ألا يسرق الشيطان منك ويختلس الشيطان منك كلمة أو قرشا تنفقه أو كتابا تصنفه أو خطوة تخطوها. وانت رايح تزور أرحامك تخلص وتنوي، وانت تعين ضعيفا الإخلاص يكون معك، ما تريد كاميرات تصور لك، لا. ولهذا انظر يا اخواني الى عظم ما فعلته المرأة البغي لما سقط الكلب ولم يكن احد ينظر اليها، ورحمت هذا الكلب وشفقت به وسقته وهي بغي تتجر في فرجها. ان عرضت عليك زوجة رفضت، ان عرضت عليك جارة هربت، ان عرضت عليك باي لون من الالوان زمنت، ان استشارك احد اتزوجت المرأة تقول انت ان تزوجتها فاجر، فالزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. لكن ما لها يغفر الله لها سبحانه وتعالى ذنوبها ويشكر الله لها صنيعها، لانها سقت كلبا لكنها سقته بالاخلاص ورحمته، فكفر الله عز وجل قليلها وعظم الله عز وجل صغيرها فغفر الله لها. الإنسان يا أخواني احرصهم. ولهذا قال بعض السلف: ما جهدت عن نفسي، ما جهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. كل عمل تستطيعه إن شاء الله بسهولة. تعرف أصعب عمل إيه؟ تعرف أصعب عمل إيه؟ الإخلاص. هذا أصعب عمل، أصعب شيء. لأن الإخلاص يا أخواني مش صلاة وخلصتها خلاص صلينا العصر، جايب نفسك حتى صلاة العصر خلاص راحة إلى المغرب، لا. بل إخلاص إن صليت، الإخلاص إن صمت، الإخلاص إن ختمت الصلاة، الإخلاص وأنت طالع من المسجد، الإخلاص وأنت داخل من المسجد، الإخلاص وأنت رايح للوضوء، الإخلاص وأنت قبل الوضوء، الإخلاص وأنت داخل بيتك، الإخلاص وأنت خارج من بيتك، الإخلاص وأنت تقول يا ابن أنت وادخل الصلاة، أنت بتقول بقى كده عشان يقولك أنت ولد يعني مش عارف بتقبض وتنا ولا على طول معاك كل حاجة أنت ولا أنت أنت ولا أنت أنت ولا أنت على طول ركبت صوتك رايح ليه؟ رايح الدرس هي عم عشان بقى ان كنت ان كنت شيخ هقول لك ايه ايوه عم بقى عشان تقول لك ده جهودك في الدعوه وان كنت طالب يعني ما تفكرش ان هجيب الشيخ بس عشان يطلعه هو مش هسيب الطالب هقول لك انت عم ايوه سيدي عشان بقى يقال ما شاء الله كنت طرحه الباب كنت بتسيب الدروس وكذا وكذا وكذا طب اللي رحل شيء هيجي ابو محمد وطالع من بيته ايوه انت بقى رايح بقى بتحضر الدروس وانت بقى القائم على العمل في المسجد مش عارف ايه واخد بالك طيب ابو سفيان انت ابو سفيان مش عارف كذا كذا طيب حازم انت جاي بقى تقرا يا حازم عشان بقى يطلع صوتك في التسجيل ولا حاجه مثلا طب يقول لي ما بيقراش وانت بقى عمال تهز راسك يعني انت بقى دليل خشوع مش هيشوف ولا لحظه صعب صعب يا اخواني الاخلاص هذا صعب لان الجهاد على مدار النفس على مدار النفس الجهاد على مدار النفس مش عمل وانتهى او خمس مرات في اليوم شوف اعظم فريضة الصلاة خمس مرات في اليوم والليلة والصيام كل سنة والحج في العمر والزكاة إن وجدت اما الاخلاص اما الاخلاص لو قلت لا اله الا هو ومت وانت مشرك ما تقبل عند الله الا بالاخلاص تقولتها ليه يعني لو لم يكن لك في الاسلام رصيد الا لا اله الا الله ففاضت روحك بشرط الاخلاص ان لم تخلص فيها فلا يقبلها الله عنده وإن قبلناها في الدنيا كأحكام تبنى على الظاهر لكن لا تقبل عند الله إلا بالإخلاص إذا صعبة صعب الإخلاص صعب صعب صعب الإخلاص مش هقولك مع كتاب الأداب وترجع تجدد الإخلاص مع الإخلاص مع كل كلمة في وانت بتشرح الإخلاص يا قائل يا مستمع يا قائل يا مستمع الإخلاص مطالب وإلى لحظة لحظة لو محمد وقعت كده بس لحظة قالك أيوة يعني انت بقى بتسجل وبتعمل ومش عارف ايه وجهد تشوف لحظة لحظة اللحظة تنقص او تزداد تنقص ولهذا اصعب اننا كما قال بعض السلف اننا نتحمل ايه ضرب السياط ولا نقوى على الاخلاص نقوى على ضرب السياط ونتحمل هذا ولا نقوى على الاخلاص صعب صعب يا اخواني صعب صعب لهذا من لم يعينه الله عز وجل على ذلك فلا يستطيعه لكن أقول لك أبشر إن حصل واختلس الشيطان منك شيئا عد مستغفرا تائبا فإن الإنسان إنسان قد يقع منه شيء لا يتشربه قلبك يعني وقع التفاتا من القلب فلا يتشربها القلب بل عد طاردا إياها مباشرة أي التفاتة ممكن الإنسان يقع بهذا بل جلنا بل كلنا لا يأمن هذا لكن الإنسان ما تشرب يقول أيوة تمام خلاص غدا بقى إن شاء الله أعمل كده عشان يقول لا أول ما تشعر بنفسك في نفسك بعجب بالتفاتة القلب عالج بقى عالج إن وجد الواحد في نفسه غرورا سكت وجد الإنسان في نفسه كذا عالج مباشرة تعال يا أخي خلي بالك أنا لما قلت لك أمس أن أنا كنت الساعة 2 صاحي كان ابن عندي سخونية وأتفكر كنت صح أصلي الليل والحاجة ليه لما أنت قلت له أنا كنت أيوة كنت نام بالليل فأنت شفت كأنه يعني إيه كأنه هيمدحك بعد أقول لا خلي بالك تعال أما إنني لم أكن في الصلاة ولكنني لوجخت ها مش أنا بقى كنت بالليل بقى مش بقى الأخ يقول يبقى الأخ مثلا قام بالليل روح زرت فيا يقول والله كنت الساعة 2 كده قمت كده يوم يتكلم كلام هو قايم دورته المية عشان الناس تفهم مش بقى ان هو قايم يصلي وبيدفع عن نفسه لا ده هو قايم رايح دورته المية عزكم الله ومع ذلك يسيبها عايمة كده يسيبها عايمة والله الواحد سبحان الله احيانا يوم بالليل والله المستعان ربنا يغفر لنا والله يعني هو صراحة الليل صعب بس يعني او يسير على نسال الله عليه عز وجل وبعدين يعطيه بقى الكلمات اللي ايه يمدح نفسه لكن في ثوب الله لا واخد بالك الانسان ينتبه من هذا ويحضر لان اساليب مش بقولك الاخلاص صعب صعب واساليبه كثيره في هذا نعم وإياك عن سبق الإمام فإنه مخالفة الشيطان عند التعبد. لا تسبق الإمام. ولا تتأخر عنه ولا تساويه، لكن اتبع إمامك. فالأحوال أربعة مع الإمام: مساواة فهذه ممنوعة، مسابقة تسبقه ممنوعة، تتأخر عنه ممنوعة، تتابعه سنة. طب ما الفرق بين التأخر والمتابعة؟ فرق بين التأخر والمتابعة. تتابع مسنون، تتأخر مذموم. ايه الفرق بين التأخر والمتابعة؟ ها؟ يعني المتابعة فور انتقال تنتقل معه لا تتأخر، لما جعل الإمام ليتم به كما جاء حديث أبي هريرة في الصحيحين: فإذا ركع فاركعوا، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فسجدوا، وإذا صلى جلسا فصلوا جلوسا أجمعون مباشرة بعديه. لكن التأخر يركع وأنت تقرأ الفاتحة أو في سورة وتنتظر إتمام آية أو شيء ثم تركع قبل أن يرفع بقليل، لا، حتى لو كنت تقرأ اقطع القراءة وتتابعه حتى في الفاتحة، حتى في الفاتحة، حتى في الفاتحة تقطع القراءة وتتابعه. فالمتابعة أعظم أعمال المصلي مع إمامه، ولهذا إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وبيصلي جالس مع أنه ركن، ركن القيام في حقك معروف، لكن اترك ركن القيام وأنت قادر على القيام متابعة للإمام إذا صلى جالسا. نعم. سعى في التواني ثم لما عصيته تدارك سعيا في فنون التفسد، نسأل الله خير. أي الشيطان يعني سعى في التواني عن أنك أنت تبتعد عن الصلاة وأنك أنت تترك الصلاة، ثم لما عصيته وتتصلي ما تركك دخل معك في صلاتك ليفسد عليك صلاتك. ولهذا الشيطان لا يمل ولا يكل، إن عجز عنك في مرحلة انتقل معك هي محطات، محطات إن عجز ينزلك في المحطة الأولى معك في المحطة الثانية، تب الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السابعة العشرة، إلى متى يمل منك الشيطان حتى لو أنت ابن تيمية؟ إلى متى يا إخوان؟ إلى متى؟ إلى خروج الروح. انخرجت روحك خلاص فلت من الشيطان، إنما عند خروج الروح موت على النصرانية، موت على اليهودية، يبقى الشيطان لا يتركك أبدا. يعني أفكر أنت بقى لما الحمد لله كده تقرأ كتب السلف وتتعلم كتابين ثلاثة والحمد لله توضب على الجماعة، الشيطان كده خلاص عجز عنك، هذا الرجل طالب علم مالي وله، أذهب إلى غيره. لا، ده أنت مراد الشيطان الأول. آه من مصابيح الدجى، آه من أئمة الهدى، آه من ذريعة هؤلاء، ذريعة أئمة الهدى ومصابيح الدجى، آه من صردر، آه من محمد، قاعده محمد، آه هو ده، خلي بالك، آه يا محمد، يلا يا ولد يا محمد العب يا ولد، أبوك تقعد ورا أبوك ويقعدك في المسجد ويكبدك من دلوقتي، الواد معاها يا محمد بتاع الجلاكسي ولا مش بيسموه، سيبك من الحياة دي يا محمد، انت بتملى يا راجل، ده فك عن نفسك يا راجل، وانت لسه صغير، بعدين ان شاء الله ما خلص جامعة استقيم، سيبك يا محمد من ابوك ومن امك ومن البيت ومن البيئة، واخد بالك، وانت انا ابو بكر، فين ابو بكر؟ مش موجود ابو بكر، وانت يا ابو بكر انت مش عارف ايه، وانت يا بنتي لبست حجاب ايه من الصغر، وانت يا ابني مش عارف ايه. لا يمل الشيطان لا صغير ولا كبير ولا رجل ولا امرأة ولا عالم ولا عابد، ولا ما يتركك الشيطان أبدا أبدا أبدا. فإن خسر جولة ما مل، خسر جولة انتقل معك في جولة أخرى، خسر يصدك عن العلم فتعلمت فجاء يدخل الآفات وأنواع التفسد على علمك بعد ذلك، علم أشعري، علم صوفي، علم جهمي، علم جبري. طب ما قوي عليك في هذا وصرت العالم السلفي؟ أيوة، حظ نفسك أنت العالم السلفي الوحيد. أيوة، يأتيك عجزا يأتيك من باب الاتباع، فاتبعت منهج السلف يأتيك من باب الإخلاص وبأي الطريقين فاز منك بشيء فقد أخرجك عن محل القبول، فإن عجز أن يخرجك عن الاتباع أخرجك عن الإخلاص، وبأي الطريقين نال منك من إخلاصك أو من اتباعك فقد فاز فوزا عظيما. وآهل من الإخلاص، هذا باب تراه في من يدعو إلى منهج، تراه في من يدعو لكذا يأتيه ليخرجه عن هذا. ولهذا إذا طلعت حياة السلف، حياة أحمد، حياة ابن تيمية، حياة ابن عبد الوهاب، حياة كذا، ترى أن هؤلاء بأعمالهم تحسبهم الله وحسبهم أنهم قاموا بهذه الدعوة الخصوصية، لأن الإخلاص أمرات يا أخوان، إخلاص أمرات. كراهة المدح، عدم التأثر بالذم، الثبات على المبدأ ولو تركك أحد على الأصل، قبول العذاب فيه وكذا، ترك حظوظ النفس، أن ترقبه خاليا فترى في هذا ما يغلب من أمارات الإخلاص، له علامات وأمارات إن شاء الله، مع يعني بإذن الله تحسب الإنسان عليها. وأيضا سبحان الله قد ترى البعض يتكلم وقد يتكلم محاضرة في الإخلاص وأنت ترى أمور الرياء تظهر وهو يتكلم عن الإخلاص. هذه مسائل صعبة، سعى في الثواني أي أن يصدك عن العمل، ثم لما عصيت الشيطان وعملت تدارك سعيا في فنون التفسد. وفي الخمس ألزم في الأصح، في الخمس صلوات يعني ألزم في الأصح الرجال بالجماعة لا عبدا وشرطا بأوكد، يعني الجماعة واجبة على الرجال ليس واجبة على النساء ولا على العبيد، فإن العبد ملك لسيده وموقوف وقته على سيده، فلا يجب على العبد الانشغال بسيده، لكن يجب عليه الصلاة إن كان مسلما، لكن الجماعة ما تجب على العبد، والجماعة ما تجب على المرأة، لكن إن حضر العبد انعقدت به الجماعة، وإن حضرت المرأة انعقدت بها الجماعة وتثاب ثواب الجماعة. لكن الخمس هذه واجبة على الرجال، وهذه واجبة على الأعيان أو على الكفاية؟ الصحيح أنها واجبة على الأعيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين هم بأن يحرق بيوت أقوام تخلفوا عنه، ولأنها وجبت جماعة في حال الحرب فكيف في حال الأمن؟ وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة. وليس بمكروه صلاة العجائز الجماعة معنى بل لذات التراضي، ليس بمكروه صلاة العجائز لو خرجت المرأة العجوز معنا لا بأس بذلك، لأنها تأمن الفتنة، يعني كان يقول الشابة لا تعتدي المساجد فإنها لا تأمن الفتنة، ونقول الشابة والعجوز واحد، المهم أن المرأة إذا خرجت كما قال النبي وليخرجن تفيلات، إذا خرجت المرأة فلا تخرج بثياب دينه، تفيلات يعني لسنا متطيبات ولا متجملات ولا متزينات، فإن أمنت المرأة الفتنة فلا بأس بالخروج. ولقد كنا يشهدنا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة فشهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربال. وقد كان النبي كما عند مسلم يدخل الصلاة يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيخفف رفقا بأمه، ولهذا قال النبي لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وندب دعاء المرء خلف صلاته بما شاء للدنيا وللدين فاجهدي، يعني يستحب دعاء دبر الصلاة، دبر صلاة الصلاة، هذا إذا كان يقصد ما ورد من ذكر يتضمن دعاء بعد الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم فنعم هذا وارد، الأذكار الواردة. أما الزيادة واختصاص دبر الصلاة بالدعاء هذا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن يقول أذكار يدعو هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا موضع موقت وموضع خاص لا نحدث فيه عبادة إلا بدليل، إلا بدليل. نعم، لكن أذكار نعم لا بأس بها. وإياك، وقد اختلف العلم في الدعاء دبر صلاة النافلة، هل كصلاة الفريضة؟ نقول لو اعتاد دايما بعد النافلة هذا فلا ينبغي، لا سيما بعد نافلة البعدية، أما لو أنه انتهى من النافلة القبلية فدعا على أن الموضع موضع استجابة الدعاء بين الأذان والإقامة فلا بأس ولا حرج، لكن البعدية لا، لم يرد. ومطلق النوافل لا لم يرد. والدعاء الحمد لله الواسع وقته واسع، ادعو في سيارتك في بيتك في اي وقت، ليس بلازم ان تأتي دبر صلاة تدعو وهو غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما احد منع. يعني هنا عقب الصلاة لا تدعو، طب وانت ماشي نازل الى سيارتك او خارج الى بيتك ادعو. نعم، يعني هذا ليس فيه تضييق ولا شيء. واحد يؤسس ايه؟ يعمل. والمرأة اللي عندها تفريط فإثمها على نفسها، لأن النبي يعلم هذا. ولهذا لما قال ابن عبد الله بن عمر والله لن نمنعهن، فأقبل عليه سبه سبا، قال الراوي ما سمعته سبه مثله قط، قال أقول لك قال رسول الله لا تمنعوا إما الله مسجد الله، وتقول والله لن نمنعهن، وهو قصد ابن عبد الله بن عمر ما تقوله أنت الآن. ولهذا قالت عائشة أخرج ذلك البخاري معلقا لو رأى كنا النبي لمنعكن كما منعت نساء بني إسرائيل. نعم. وإياك والتفريط في جمعة بها، قد اختص رب العرش أمة محمد أمة أحمد لا تفرط في الجمعة، فأنا آكد الصلوات، ولهذا لا تتكرر كل يوم وإنما هي صلاة في الأسبوع، لهذا جاءت الوعيد الشديد بترك الجمعة، ففي يومها يعطي المزيد لفائز أي ربنا، فيها ساعة إجابة، لا يوافق عبد المسلم القائم يصلي إلا أعطاه الله عز وجل. الله أكبر، يدعوه يوم الجمعة ساعة إجابة، لا كما يقول الناس ساعة نحس. الناس تقول يوم الجمعة ساعة نحس، يحصل الرجل مصيبة يقول له ما هو يوم الجمعة ساعة نحس، وانت يا ابني نازل السوق ليه؟ انت ما تعرفش اليوم فيه الجمعة ساعة نحس. لا، يوم الجمعة فيه ساعة إجابة، ما في ساعة نحس، في ساعة إجابة. والنحس منا، نحس من أفعالنا وأعمالنا، النحس ليس يسقط علينا من السماء، إنما النحس من أفعالنا ومن أعمالنا، فمن تجاوز المشروع كان عمله نحسا وقوله نحسا. ففي يومها يعطي المزيد لفائز فينظره من غير كيف فقيدي، هذا إذا ثبت الدليل بالنظر إلى عباده، لكن استجابة الدعاء هذا نعم، إلا نعم. ففي يوم يعطي المزيد فإذن هذا في الجنة، وقصد في الجنة نعم هذا يوم المزيد، فانظروا من غير كيف أن ينظر إلى الجنة ربهم سبحانه وتعالى، وهو يوم نعم. في الجمعة أيضا يقولون يوم الزيارة هذا يوم الجمعة، وفي الدنيا طبعا فضله معروف. وفي تركها أي في الجمعة من غير عذر ثلاثة، يعني إن تركت ثلاثة جمع يران على قلب الغفول المبعد، يطبع الله على قلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كيف بالذي ما يترك ثلاث جمع، كيف بالذي يترك الجمعة منذ أن بلغ. ويسرع غسل يومها عند قصده، وترى بعض الناس يا أخواني اللي يترك الجمع والصلوات تراه تدخل عليه في المؤسسة تجده إيه؟ مدير عام إذا يكتب الحرف تحت الحرف، ولو يدخل عليه واحد لا هذا خلاف النظام خلاف القانون لا أوافق، والتاني يقول لك إيه أوافق مع الإمكانية، والثالث أوافق حسب المصلحة، والمراجع بقى يفضل إيه يحلل في طوق تأشيرة أوافق حسب المصلحة، تأشيرة أوافق حسب الحاجة، وافق ندبا، يتفننوا حتى لا يخرم القانون بأي شيء من ألوان الخرم للقانون. ثم تجد بعضهم من المسؤولين يحضر قبل التوقيع في دفتر الحضور بعشر دقائق ويجلس، فمن تأخر دقيقة عن ساعة الثامنة أو السابعة شطب عليه، أخرت أين الصلاة الخمس يا مدير؟ ربنا غفور رحيم. طيب ومش غفور رحيم اللي بيجي الساعة 9؟ ومش غفور رحيم اللي عايز ينتقل من بلد إلى بلد؟ ومش غفور رحيم؟ لا لا يا شيخ، أكل مال حرام؟ أنا متقيد بالنظام يا شيخ، أنا لا أريد أن أكل حرام، وبعدين أنا أحترم مهنتي، وبعدين أنا أحترم شغلي. طيب ودينك؟ دينك صلواتك إسلامك وكفرك، جنتك ونارك. للأسف الشديد ترى كثيرا من الناس يفعل هذا. شوف احنا مثل الآن، شوف احنا بنطلع أولادنا الصبح بارد في أمشير، في طوبة، في كياك، في بقونة، طلع الولد الصبح مدارس مدارس مدارس مدارس، طلع ولا تتأخر وادفع من جيبك، ادفع يلا الأستاذ الفلان كذا، الأستاذ فلان كذا، الأستاذ فلان كذا، والأستاذ يحدد لك حتى في أساتذة الآن تحجزها عندهم قبل ما يدخل ابنك الثانوية، وهو في أولى ثانوي قبل ما يذهب إلى ثالث ثانوي تحجز عنده، ولا تستطيع تتصل عليه هاتفيا ربما، والأموال. ثم إن جئنا إلى تعليم ولده الدين وحمل ولده على الطاعة وحمل أولاده على الطاعة، تجد التهاون للأسف الشديد، وإن لا وإن إليه راجع. حتى واحد مثلا يقول لك شيخ الله يكرمك ابني الولد عاد بيسرح، الولد حد خايف، ما حدش بيعرف يذاكر، ممكن الشيخ تيجي ترقيه؟ حاضر ارقيه. طيب حاضر، تعال يا ولد انت بتصلي؟ لا. طب انت ما بتخش تصلي؟ ماشي ان شاء الله، بس ارقيه لي الله الشيخ، اصل الولد ما عادش بيذاكر. طب خلي بالك الولد ما بيصليش. ماشي يعني، بس ارقيه، اهم حاجه ارقيه، طلع العفريت اللي عليه، اهم حاجه ان الولد يصلي يجتهد فقط. فمهما تقول الولد كذا، طب وانت مش تعلمه برضه مش عارف، طب انت خلي بالك، كل هذا هو في معزل عن هذا الكلام. هو يريد ان تعطيه حقنه اسمها حقنه الرقيه، يشفى من هذا الذي هو عليه وتنتهي المساله. ويشرع غسل يومها عند قصدها، وطيب وتنظيف ولبس مجددي. وغسل الجمعة اختلف أهل العلم فيه، فمن من قال بوجوبه ومن من قال باستحبابه، والراجح والاستحباب، وهو قول الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن توضأ فبها ونعمت. وتبكير ماش مدن لإمامه، أيضا إنسان يبكر الجمعة، لا كما الناس يعتدون الآن يأتون في الخطبة أو في نهاية الخطبة ويحرصون على ذلك، ويفوتهم الأجر العظيم في حث الإسلام لهم على السعي من أول ساعة. فقد جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على حضور الجمعة في يوم الجمعة، وقال: فمن أتى في الساعة الأولى فكانما قرب بدنة، في الساعة الثانية كانما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكانما قرب كبشا، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وبين النبي أنه إذا صعد الخطيب المنبر طوت الملائكة صحائفها، فلم تعد تكتب الداخل، ولقد كانت تكتب الداخل الأول فالأول. ويحرص الإنسان على هذا. وساعات الجمعة أفضل ما جاء فيها في تحديدها هو أنها من أول النهار بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، بعد ارتفاع الشمس بربع ساعة إلى أذان الجمعة، هذا الوقت اقسمه على خمسة. يعني مثلا الشمس بترتفع قيد رمح مثلا وليكن الساعة 6:30 مثلا، والجمعة الآن 12:30 مثلا، يبقى عندك 6 ساعات. يبقى الساعة الأولى تقسمها كده، الساعة الأولى من 6:30، 6 ساعات على 5 بكام؟ ساعة وكام؟ 6 ساعات على 5 يعني ساعة وكام؟ و10 مثلا، يبقى 6:30 ضيف على 9:10، هذه الساعة الأولى، الساعة الثانية كذلك، الثالثة كذلك، الرابعة وهكذا إلى آخره. نعم، هذا أفضل ما قيل فيه. ويدعو ويقرأ سورة الكهف مكثرا، فقد ورد الفضل فيها في قراءة يوم الجمعة، ونتقي إن شاء الله من المسيح من الدجال، صلاة على خير الأنام محمد. كذلك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وتكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. ويدعو ويقرأ سورة الكهف، هذه سنة، مكثرا صلاة على خير الأنام محمد. ولا يتخطى الناس إلا إمامهم وراء مكانا خاليا في المؤكد، ما يتخطى إذا جاء يجلس حسبما ينتهي به المجلس، إلا إذا كان إماما فإنه يتخطى ليخطب أو رأى في الصف الأول مكانا فيتخطى ليجلس، لكنه لا يشق على الناس ولا يضيق على الناس أماكنهم طالما أن ما في أماكن وينتهي. وإذا أراد التبكير الصف الأول يبكر إلى الصف الأول، لا يأتي في آخر الجمعة ثم يأتي إلى الصف الأول ويزاحم الناس ويضيق على الناس. هذه أداب عظيمة أيضا متعلقة بالصلاة والأذان وقراءة القرآن وصلاة الجمعة وأداب صلاة الجمعة. نقف عند الزكاة والصوم وما تعلق بهما من أحكام. هذه منظومة طيبة يا إخواني، لو تحفظ في الأداب، يعني منظومة الإلبيري، هذه منظومة طيبة ومختصرة، مختصرة في أداب الطلب والحث على العلم والفضائل بصفة عامة. لكن منظومة ابن عبد القوي منظومة أداب وأحكام، يعني تستفيد منها أحكاما، منظومة علمية، يعني أداب على طريقة علمية، ولهذا هي ثقيلة الحقيقة، يعني صعبة. نعم. نعم، ما هو بسببك انت، ما هو هو شايف ناس وقفلوا الساعة 6 وقفل، ده هو 11 عشان ايه، ده هو 11 علشان نيجي 12 وشوي، هو 11 والناس بتيجي 11، هو ناس بتيجي 11، فلو الناس جوم 6 ونص خلاص، لو الناس الاواف قالوا احنا نقفل فراحوا للاواف يشتكوا هيفتحوا له الاواف، روح بس واشتكي، لو انت اشتكيت بينفذ لك كلامك، جه واحد تاني يشتكى واقوى منك بينفذ كده على طول. لكن الناس مش هيشتكوا ان هم يبكروا، الناس بيشتكى منهم في تاخر الامام، بيخطب ساعه، تيجي تقول له السنه يا شيخ اخطب نص ساعه، يقول لك والله نفسي اخطب تلت ساعه بس هات لي الناس بس من اول الجمعه، انا بخطب ساعه ليه، كل ما واحد بيجي بزود له شويه، كل واحد بيجي بزود له شويه، ليه بقى؟ لان اللي جاي ده انا كان نفسي اسمعه من الاول، لان اللي جاي ده انا عارف ان هو بيشتغل بيعمل في الربا، ما سمعش الربا من اول الايه الخطبه، فارجع اعيد بقى وركز مع هذا. بعدين جه اخر خطبه بقى اللي هو واحد مثلا معين بتعطوا له معلومته، لكن لو الناس اتوا من اول جمعه اتقوا الله عباد الله، تعطي الموضوع باختصار، فاكثر الذين يخطبون في هذا تجدهم ايه حتى يطيلون الخطبه الثانيه